السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولاً ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقاً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأخير من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة 38,400,000، وهو يتضمن الإجابة على شيء يسير مما يقدر عليه من الأسئلة مما بقيت عليه الإجابة مع قراءة كتابين بهما ختم البرنامج. وكان جواب الأسئلة قد انتهى إلى الجواب المتعلق بالسؤال عن الثقة بالنفس وما يعبر به للتشجيع على الخير. وسبق أن ذكرت أن هذه الكلمة أجنبية عن خطاب الشرع، لأن العبد فيها يركن إلى أصل واهٍ ضعيف لا يعول عليه. وقد قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، فهو ضعيف في بدنه وضعيف في روحه ونفسه، فكيف يركن إلى الضعيف؟ وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عند النسائي في السنن الكبرى وغيره في أذكار الصباح والمساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبح وإذا أمسى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإن هذا الحديث جامع بين نوعين من الثقة، أحدهما الثقة بالله في قوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، والآخر الثقة بالنفس في قوله: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالثقة بالله مطلوبة مأمور بها، وأما الثقة بالنفس فهي مخذولة منهي عنها، ولا تزيد الإنسان إلا ضعفا. وإذا أريد أن يحمل الناس على الخير ويحثون عليه، حثوا بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنفون في الترغيب والترهيب أوعبوا في جمع دلائل الكتاب والسنة الداعية إلى بعث النفوس إلى الأعمال النافعة. وفي خطاب الكتاب والسنة من الحقائق ما يغني عن هذه الاصطلاحات الواهية، فإن القوة من أعظم الموارد التي كررت في خطاب الشرع للحث على الأعمال النافعة. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال: خذوا ما أتيناكم بقوة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن قوة المؤمن قوة نفسه، وقوة نفسه تكون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هميماً عاليا النفس. وعند أبي داود وغيره أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو حديث حسن بشواهده. فمن صدق كون الإنسان هماماً أن تكون له نفس طامحة إلى المعالي فيما ينفع من العلم والعمل والدعوة والإرشاد والإصلاح. ولما كان سنن الناس على الكتاب والسنة مستغنين عن غيرها كانت هذه هي الحقائق المنشورة أعلامها، فلما تولد عندهم الالتفات إلى الكتب المترجمة من حضارات الشرق والغرب وأديانهم نشأت بيننا مثل هذه المصطلحات التي روج لها من روج لها ممن قصر علمه ولم تكمل معرفته بحقائق النفوس وما تصلح به، فصارت منتشرة شائعة. ولو كان الناس متمسكين بالكتاب والسنة عارفين بهما لما عولوا على هذه الألفاظ وما تضمنته من المعاني. فالعارفون بالله وأمره يرون أن النهي عن ذلك توحيد، وأن التهمة بعكس ذلك بكونها تشديد دال على جهالة القائل بذلك وعدم تمييزه لمنازل الكلام والأعمال المرتبة على ذلك. فإياك وبهرج ما يبث بين الناس ويشاع مما لا يعتمد فيه على أصل وثيق ولا قول عالم راسخ، وما أكثره في هذا الزمان. يقول في كتاب تعظيم العلم: قلتم وأعون شيء على إعظام العلم، فالكلمة أعون صحيحة حيث أنها رباعية، وعادة لا تدخل الرباعية على صيغة التفضيل هكذا، فما وجهه؟ لا وجه له، وجهه وهم. الصحيح أن يقول فما أشد معونة، لأن الفعل رباعي كما قال أعانى، فلا يكون على أفعل التفضيل. هذا الذي يحضرني الآن. يقول كيف يوازن المسلم بين الحرص على شؤون الأمة واعتزال الفتن الذي ذكرتموه في فضل الإسلام وغيره؟ الجواب: يوازن بذلك بمعرفة وظيفته في الأمة، فإن الشريعة جاءت بترتيب وظائف الخلق ولم تجعل لهم جميعا وظيفة واحدة لعجز الناس عن ذلك، ولم تحمل الشريعة كل أحد كل وظيفة، بل قسمت الشريعة وظائف الخلق. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين الآية. في آيات وأحاديث أخر تدل على هذا الأصل، وهو ترتيب وظائف الناس في الأمة، وأنهم ليسوا على حد سواء، وأن كل واحد له وظيفة يطالب بها عند الله في مقام العبودية. والذي أوقع الغلط في هذا الباب جهل الناس بهذا الوضع الشرعي وخلطه بغيره من الأوضاع المعاصرة لهم. وإن العناية بالأمة هي من الإيمان، فإن ملاحظة أحوال المسلمين من جملة ما يدخل في الإيمان، لكن يكون دخولك فيه بقدر وظيفتك، فوظيفتك أنت أعلم بها بقدر ما آتاك الله من الآلة. فالوظيفة الشرعية المناطة في ذمم من عظمت ولايته حكما أو علما أو غير ذلك كبيرة جدا، وثقلها شديد، والسؤال عليها عند الله عظيم. ومن كان دون ذلك فحقيق به أن يعرف وظيفته ولا يبتلي نفسه بما يفسد عليه وظيفته. فمن كان في سن الشبيبة وظيفته تقوية دينه بتعلم العلم وتزكية نفسه بالأعمال الصالحة، حتى إذا ترقى في مقامات العلم والعمل وتصدر لنفع الناس في وجوه الإصلاح والإرشاد، نظر إلى وظيفته الشرعية في الأمة ثم طلب براءة ذمته من ذلك. فهذا هو الطريق المؤدي إلى ذلك الذي تحفظ به العبودية. فإن من تقحم وظيفة ليست وظيفته أضر بعبوديته، وهذا رأيناه في حال كثير من الناس الذين صعدوا أنفسهم للدخول فيما ليس لهم من شأن خاص أو عام، فأضروا بأنفسهم وأضعفوا عبوديتهم وبعدوا عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. أما المتحفظون المتحرزون

لا يعتقد أن هؤلاء يستقلون بعلم الغيب، لكن العرب كانت تعتقد أن للعرافين قوى تجعل بينهم وبين الله اتصالا، فيطلعون بتلك القوى على علم الغيب الذي هو لله سبحانه وتعالى. الله يعين المدرسين اللي يصححون مثل هذا أوراق، هذه الخط صغير لا يكاد يقرأ. يقول: أي نوع من أنواع الشفاعات الثلاثة أنكرها للبدع؟ ما من نوع من أنواع الشفاعة إلا وقد تكلم فيه من تكلم فيه من أهل البدع، والطالب في مبتدئ أمره يعتني بمعرفة اعتقاد أهل الحق دون أهل الباطل، حتى إذا أوغل في هذه العلوم ورسخت قدمه اجتهد في معرفة الفرق والملل بقدر ما يحتاج إليه ولا يقطعه عن مطلوبه. يقول: ذكرتم أن نية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هل هذا يعني أن إرادة القلب العمل تقربا إلى غير الله سبحانه وتعالى له تعريف شرعي؟ لا أدري ما تقول، ومن خلط خلط عليه. فالجواب أن تعلم أن النية المطلوبة منا شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل، وأما تسمية النية إرادة مما يدخل فيه نية الشر وغيره فهذه ليست المطلوبة شرعا، فلا بد أن تفرق بين الوضع الشرعي والوضع اللغوي حتى لا تخلط فيخلط عليك. يقول: أشكل علي كيف يكون النفي والإثبات أبلغ في المقصود من الوارد في الخطاب والسنة التسبيح والتقديس والتحميد. هذا لا قائل به ولا قلناه، نحن قلنا هذا أبلغ في أحسن في الرد ومراغمة أهل الباطل، لأنهم يستعملون هذه الاصطلاحات، وذكرنا أن هداية الناس وتعليمهم في الوعظ والخطبة وغيرها تكون بالحقائق الشرعية كالتحميد والتسبيح والتقديس، ولا تدري مثل هذا السائل وغيره عفى الله عنه كيف يكتب وهو لا يحقق ما سمع من العلم، فإياك والمجازفة بإيراد إشكال أنت لم تحقق سماعه، ولا ينقضي عجب الإنسان من أحوال الناس في هذا، وهذا يحمل الطالب على التوقي والحرص على الترقي في فهم الكلام، وألا يعجل بإيراد الإشكال عليه دون فهم لما قيل، فإنه ربما غص بالإشكال فساءت منه الحال، وهذا حال كثير من الناس الذين يسمعون كلاما ويقولون آخر ثم يظنون أن الذي حققوه هو الحق الذي يتبعوه لعدم الحرص على إدخال العلم النافع، فيكون الإنسان عنده تشويش في إقباله على الدرس، فهو يسمع الدرس ويقلب صفحات الكتاب، أو أشنع من هذا يقلب صفحات التويتر أو غير ذلك، فعند ذلك يتولد في قلبه إشكال فيقول مثل هذه المقولات. وبالأمس القريب لما قمنا من هذا وذكرنا المجاز أدركني سائل يقول: ما تقول في المجاز في الأسماء والصفات؟ نحن ذكرنا ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا وقلنا أن ابن عبد البر نقل الإجماع، فكأنه كان نائما. والمقصود من ذكر حاله هو أو غيره حثته وحث غيره على الحرص على العلم النافع، الحرص على العلم النافع. الناصح لكم يبين عللكم كما يتكشف علل نفسه، فيداوي نفسه ويداوي الناس، والذي يسكت عن علل نفسه أو علل الناس في النصح والإرشاد فهو مقصر بالواجب الذي أنيط به شرعا. وهذا آخر الجواب على ما تيسر من الأسئلة، ونستكمل إن شاء الله تعالى الجواب عنها في مقام آخر إن تيسر بإذن الله تعالى.